أقول هل يصح البيع إذا شرط عليه أن ينتفع بالمبيع كل يوم ساعة من الزمن؟ لا ما يصح. كيف؟ لأن البيع على التأبيد، فإذا كان يستفيد كل ساعة كل ساعة ما صار بيع. مبادرة مال في ذمة على التأبيد، لا بد التأبيد، لكن في شرط يسير ما في بأس. يقول ما حكم من اشترى سيارة من بنك الراجح بأوراق جمركية ثم يبيعها على طرف ثالث بأوراق الجمركية دون نقل ملكيتها باسمه؟ نقل الملكية للتوثيق فقط، ويجب أن يحوز تلك السيارة. أما أن تباع السيارة وفي مكانها في المعرض، هذا يشتريها، تشتريها من المعرض ثم يأتي شخص آخر في المعرض تبيعها عليه، لا، لابد أن تحوزها، تخرجها من المعرض وتبيعها على شخص آخر، نعم. أما أن السلعة تباع أو تشترى وهي في مكانها، لا. أما نقل الملكية فقط لإثبات المبيع. يقول يشترط البائع عند عدم الانتفاع بالسلعة في شيء، أو يقول أبعتك بشرط لا تبيعه، يأتي أن هذا من شروط الفاسدة لمقتضى العقد. كذلك مثل لو شخص عقد النكاح على امرأة ويقول لها بشرط أن تعاشريني بالمعروف، بشرط ما ترفع صوتك علي، بشرط ما تضربيني، بشرط ما بشرط أن لو قدر الله حمل بيننا تحملين، وبشرط أنك ترضعين، وبشرط، لا، هذا العقد يقتضيها، واضح؟ أيوة. وكذلك المرأة قالت أن أتزوج بشرط أن يعاشرن بالمعروف، نقول لها المقتضى العقد، الله يقول وعاشرهن بالمعروف. وقالت بشرط أن ينفق عليه، نقول لا، العقد يقتضيه أن ينفق عليك، وهكذا. يقول ما الفرق بين القسم الثاني ما هو مصلحة أحد المتعاقدين، والقسم الثالث ما كان فيه نفع أحد المتبايعين؟ مثل ما أخبرناكم، أنا أعطيتكم عبارة سهلة، ما فيه مصلحة أحد المتعاقدين يعني يعود مصلحة أحد المتعاقدين، وما فيه نفع أحد المتعاقدين سواء. لكن القسم الثاني مو مصلحة أحد المتعاقدين، القسم الثاني مصلحة العقد، يعني شروط تعود في السلعة، يعني أي شرط يعود في السلعة فهو القسم الثاني. مثل أريد سيارة بيضاء، ما هي البيضاء؟ السيارة. شخص يريد سيارة طويلة، ما هي الطويلة؟ السيارة، وهكذا يعود إلى المبيع. وهو الذي يذكر العلماء بقوله ما فيه شرط من مصلحة العقد، أو يقول مصلحة المتعاقدين، يعني الأول الشرط الثاني ينصب على السلعة، الشرط الثالث القسم الثالث ينصب إلى المشتري والبائع، يعني ما أريد أن يحمل على ظهري الحطب في نفع لي، وهكذا. يقول ما هو الراجح في الجمع بين الشرطين؟ مثل ما أخبرناكم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما ومذهب الأحناف والشافعية يجوز الجمع بين شرطين. ابن القيم يقوله ويدل على ذلك الأثر والقياس والعقل. يقول لو اشترى شخص من بائع سيارة وتوجد فيها ثلاث عيوب، هل يبطل البيع إذا أمره بتصليح عيوب السيارة؟ لا، إذا كان قبل الشراء قال أنا اشترط عليك تصلح هذا العيب وهذا العيب ما في بأس، لكن لو تبين له تلك العيوب بعد البيع فله المطالبة بخيار العيب كما سيأتي. يقول في حال من باع مثلا سيارة وقال أسلمها لك بعد أن أصل بها إلى بلدي وحدث لها حادث، هل يقوم البائع بتصليحها أو المشتري أن يأخذ ثمنها من البائع؟ مثل ما أخبرناكم من قبل أمس يكون له الأرش، فالذي صدم بها الحادث يصلح السيارة. يقول ليس إذا باع صاحب المعرض سيارة لمشتري مؤجلة ثم يشتريها بسعر أقل، ليس هذا بيعان وليس بيع واحد في شرط؟ لا، في شرطين، وأصله شرطين، أشرطة أبيعك إياها وتبيعني إياها، فهو بسبب ذلك الشرطين أبرم من عقدين في حقيقتهما، فيبيع هذه السلعة على أن تبيعني، شرط. يقول: لماذا قسم العلماء الشروط إلى ثلاثة أقسام؟ هل في ذلك أثر على العقد؟ بالنسبة للشرط الأول والقسم الأول والقسم الثاني متفق عليها بين العلماء. الشرط الثالث ذكرنا فيه الخلاف الجمع بين الشروط، لذلك العلماء قسموا الأقسام الصحيحة إلى ثلاثة أقسام. يقول: إذا كان هناك أرض مجاورة لي وأريد أن أشتريها وباعها صاحبها على شخص آخر، فلي الحق أن أشتريها من بائعها مباشرة أم ماذا أفعل؟ إذا كان يقصد الشفعة هذا أمر ثاني، وإذا كان يقصد الشراء من البايع الجديد فهو كبقية المشترين، أما إذا كان يقصد يعترض على البيع ويريد الشفعة، نعم. يقول: هل النهي لبس الخاتم في الوسطى والسبب للتحريم أم الكره؟ للتحريم. بالنسبة للرجال، بالنسبة للمرأة تلبس الخاتم في أي أصابعها شاءت، بالنسبة للرجال منهي أن يلبس الخاتم في السبابة والوسطى. فإذا رأيت رجلا يلبس الخاتم في السبابة والوسطى فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى أن يلبس الرجل الخاتم في السبابة والتي تليها، أما المرأة فتلبس في أصبع شاءت. والسنة أن يلبس الخاتم في الخنصر في الأصبع الصغير، ويجعل الفص إلى باطن الكف داخل، ما يكون خارج، داخل. هذا إن احتاج الشخص إلى لبسه، فليس لبسه من السنة بل مباح. يقول: أنا خيطت ثوبي عند خياط ولم يحسن خياط الثوب على ما طلبته، هل يجوز ألا أخذ ثوب؟ يأتي إن شاء الله في خيار العيب. يقول: هل يجوز أمر المشتري بحمل الحطب وتكسيره؟ لا، أمره لا، إذا اشترت نعم، ولا ما يلزم. يعني لو باعك صاحب الحطب الحطب في مكانه قال بعتك إياه ب2000، ثم بعد ساعة تخاصم وقلت ماذا عندكما، فقال المشترين ما ذهب بهذا الحطب ما وضع في بيتي، نقول ما يلزم أن يضع في بيتك، أن تأخذه وتضع في بيتك، لكن لو اشترت نعم. ومثل لو شخص ذهب إلى سوق الغنم واشترى غنم من البائع ثم قال اذهب بها إلى المسلخ، لا أقول ما يلزم إلا إذا شرط ذلك، يقول نشتري منك الغنم بشرط أن توصل للمسلخ أو البيت وهكذا. يقول: هل يجوز الرجل أن يلبس أكثر من خاتم؟ الحكمة من أو العلة من لبس المسلم الخاتم لما قيل له إن ملوك العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما عليه، فاتخذ المسلم خاتما، فاتخاذ أكثر من خاتم لا يشرع، وإذا كان الشخص لا يحتاج الخاتم لا يلبسه. يقول: ذكرت من رجل يشتري سيارة وتبقى في المعرض ثم يبيع على آخر وهي دائما في المعرض، ذكرت منه باطل؟ يعني الشرط باطل، ما يجوز، ما قلنا البيع منهي عنه، والبيع صحيح لكنه محرم. يقول: ما هو الدليل، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول مسلم قال: ولا تبيع ما ليس عندك، والحديث في أبي داود والنسائي. نعم. يقول: ما معنى عبارة من جمع بين شرطين؟ وإن جمع بين شرطين فيما فيه نفع لأحد المتبايعين بطل البيع. يقول: ما حكم الدبلة؟ الدبلة ما تجوز لأنه فيه تشبه بالنصارى، فكأنهم معتقداتهم إذا خطب الشخص امرأة يضع القسيس الخاتم في يده كان روح القدس حلت في يده بالبركة. والدبلة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره مع كثرة وجود الزوجات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وما اتخذت. يقول هل يجوز اتخاذ الدبلة من باب عادة وليس من باب التشبه؟ ما يجوز اتخاذها، يعني الأمور التعبدية لا تجعل باب العادة، يعني فيها تشبه. حتى لو قال شخص ما أقصد، يعني لو أن شخصا علق صليبا قال ما أقصد فقط زينة، نقول ما يجوز. يقول ما تعرف الناس على اشتراطي ولم يذكر أحد المتبايعين أثناء العقد، هل يصح اشتراطك التفصيل مثلا للسلع وغير ذلك؟ لا، إذا كان متعارف ما في بس، والقاعدة الشرعية معروف عرفا كالمشروط شرطا. يقول ما حكم الكلام في الخلاء أو الحمام إذا كان الحمام لقضاء الحاجة؟ إذا كان لذكر الله ما يجوز. الدليل المسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه المسلم السلام، فلما قضى حاجة رد السلام. وإذا كان غير ذكر الله يكره، لأن هذا المكان لا يليق فيه الكلام. وما هي الإداوة؟ الإداوة هنا من جلد، يعني أشبه ما يكون بالقربة. يقول ماذا يقصد الصنعاني رحمه الله في شرح البلوغ بقول الهدوية؟ الهدوية فرقة من فرق الزيدية، و الإمام الصنعاني عاش في اليمن، وكانت هذه الفرقة منتشرة في اليمن، وكان يخشى من شرهم، فكان يذكر فقههم اتقاء شرهم، وإلا فأهل العلم لا يذكرونهم من لا يذكرون فقه فقه لا يذكرون فقههم من ضمن المذاهب. نعم. وإلا الصنعاني من أهل السنة. يقول المراد بقول أخرجه السبعة، المراد أخرجه السبعة أصحاب السنن والبخاري ومسلم والإمام أحمد.